بيسأل أو بتسأل هل يجوز كتابة الفاتحة وآية الكرسي وخواتيم البقرة والآية 18 من سورة آل عمران أو سورة ياسين أو الصفات ومثل وقل يا أيها الكافرون والمعوذات، ثم توضع هذه الورقة في الماء من بعد صلاة المغرب إلى بعد صلاة الفجر، ثم يشرب من هذا الماء طوال اليوم ويغتسل به، وهل بعد هذا يعد هذا علاجا من السحر أو المس؟ طبعا ما علمته، وإن كان علمي في هذه المسائل ضعيف، والواجب أن يوكل كل علم إلى عالمه. فطبيب هذه المسألة فضيلة الشيخ وحيد دالي حفظه الله تعالى، لو توجه له هذا السؤال لكان أولى، لأن منهج السلف والسنة أن يوكل كل علم إلى عالمه حتى لو أتيت منه طرفا من العلم، فلابد من إيكال العلم إلى عالمه. فطبعا أنا ما أعلم أبدا أن هذا سبيل للعلاج، يعني أول مرة أقرأ هذا الكلام. طبعا مش معنى أنا ما أعلمش يبقى هذا نهاية العلم، نقول هذا جهدي في المسألة لا أعلم هذا، وليس معنى قولي لا أعلم هذا أن هذا نهاية المطاف، أي حدود علمي في هذه المسألة لا أعلم ذلك. فيتوجه بهذا السؤال لصاحب الفضل الشيخ وحيد حفظه الله تعالى. والواجب على المسلم أن يتوخى في علاجه وفي حياته وفي اعتياده العمل الشرعي والنص الشرعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع رقى، فالواجب على المسلم أن يأخذ بها حتى يعني يأخذ الله تعالى بيده. كلما استننت بالسنة وانتهجت منهج السنة كلما أجرت على الفعل وإن لم يأتي الشفاء، يكفي الأجر.